نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قاعدة 38: أن المخالفين للسلف الصالح فتحوا باب التشكيك في الدين لأعداء الإسلام. وانك بتشواني منهج سلف صالح كان درقاي قمانيا كردوتوا ودجمناني إسلام برامر بإسلام. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. التوبة آية 3. لو خرجوا فيكم يندو الروكان أجل منافق كان لناو إيودا بين بوجيهات ما زادوكم إلا خبالة، كشيك لأيو زياد ناكن بني أوان إلا أجا ونبت، ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة. دروسي أكن لناو إيودا أويك أوان أيا نويد بريتيا لفتنة وأجا ودروس كدن، وفيكم سماعون له لناو إيوش دا كساني كي تدا هيا كجو لوان أقريت وجو أقريت بو أوان، وفيكم سماعون لهم يعني جو أقريت دواي أواي جيني بوان سكسكان بو باتو، والله عليم بالظالمين حقر ميربان خوي زاناترا بواني كستمكار كواتا منافق ظالمة، والله عليم بالظالمين. ومنافق كإدعاي تسليمونك أبو إسلام بظاهر لناخي شوانية نارديانا وآزا ودروس كدنا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المائدة 50. أيها كسانك إيمان تانهناو ميكن با خوشويستي خوتان جولكو قاور أوان دوستي يكترين جولك لقل قاورا يك أقرن ودجايتي كدني إسلام ودجايتي كدني مسلمان ضمن لواني خوشيانا برجوان دي خوانا باريز يهودي نابي بنصراني والنصراني نابي بيهودي ضمن ودجايتي كدني إسلام ومسلمان ضمن بيك هركسي لأيو أواني خوش بيت فإنه منه دينك أواني خوش بيه إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هركس يخوش يوستي بوجو لك وقاور ببيت أو ظالمة تواتم بس با أولياء يتولهم منكم ما بس بيخوش يوستيه دينك يخوش بيه والعياذ بالله بيخوش بأوان سركون بس المسلمانانا یارمتی اوان بدات بو دجایتی کدنی اسلام و مسلمانان اما اگر حد بلتی بلا کنو فروشنی دنیا و درسته پیغمبری خواست آسم لگا جولکا لگا گاورا کرینی کنو فروشنی کدوا هدیلی ورگتون اوشتی دنیاییه و هروا درسته بو ایماندار خزانک معربکا یهودیه بی یا نصرانیه بی با مرجک داوین پاک بیت و ایمانداری کیوا بی که نبی با یهودی با خوی اوجنو نبی با نصرانی او خوش شویستی که نوانی جنو میر دا عبید او درستا بلام خوش شویستی با دینکی او حرامه حتی نبی دینی خزانکی خوش بیوی که یهودیه یا نصرانیه فهم خوشویسی بینی جنو مرد او شکو خزانی که خوی درسته که وزیعتر خوشویسی که خوشویسی که شهوته قال ابن القیم رحمه الله ان هؤلاء لم یکفیهم ان سدوا على انفسهم باب الرد على اعداء الاسلام بما وافقوهم فيه من النفی والتعطیل حتى فتحوا لهم الباب وترقوا لهم الطريق إلى محاربة القرآن والسنة دور وكان أوان بردوان بون كخويا أو درقايا لسر خويا داخستوا كناتوا عن ردي دجمنان إسلام بدنوا بو لبرأوي امان وتدور روكان يكسان لقل دجمنان اسلاما لنفي وتعطيله نفي اسماء اخواناك نفي صفات اخواناك الا وقال لقل وانا ابن بيك او انشان نفيك فتأهلي بداعش ناتوانا بربرشي دجمن اسلام بنوا بلانبون با یارمتی درک با دجمنان اسلام لوده که نفی و تعطیل انتهای نفی ناوکانی خواه صفاتی خواه افعالی خواه و رازی نبون با حکمی خواه چند آیت حدیث و آیت حدیثی که اهلی بیدار را دیدن او با خزمتی که وخزمتي اوانا كانت اوان بيان ناكله او بكان بوكو موافق اوانا وكو زيالاوا درقايا كدوتو بو اوان شانها درقايا كدوتو بو دجمناني اسلام تا دجاياتي قرآن وسندك فلما دخلوا من بابهم وسلكوا من طريقهم تحيزوا معهم وصاروا جميعا حربا للوحي كاتك دور وكان اهل بدع درقايا كردوا بو دجمنان اسلام رقايا بو خوش كردن لقل اوانا يكيان كرد خوان دا بال اوان تحيزوا معهم شون ريزي اوانا شون بري اوانا و هاو پیمانیان لگل اوانا دروس کرد بون با یک بو شرکدن برانبر با وحی یعنی قرآن و سنت و ادعو ان العقل يخالفه ادعای اوان اکرد که عقل با ور رازی نابد با چی با قرآن و سنت زورن لوانی که اهلی بدع علین او آیتا یعنی او حدیثا لقل عقلنا بوجه ولا يمكن الرد على أهل الباطل إلا مع اتباع السنة من كل وجه بهشي ويك ناقنجت ناتوان ليت ردي بطال بدلت وإلا كسانك نبيت كشين سنة بكون لهمو رويكوا واتهمو سنة قبول بيت وإلا أقروانا به فإذا وافقها الرجل من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالفها فيه. اگر كسيك رازي ببا سنة يعني بهندي للسنة وبيتشواني سنة بك على روي كتروا بيتشواني ودجاتي هندي للسنة كان بك دجمناني إسلام فما كان أمبياوا لو لا ينيك أم دجاتي سنة كات أو خزمة بأوان كواتا أوان دجاتي إسلام كان أن أم كسيش لما كدجاتي سنة كا با لينزي بينو أتوانن بكاري بينن بو دجاتي كدني أو سنة واحتجوا عليه بما وافقهم فيه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. أوان أكن ببلغا لو شانيك أم كسخرابا موافقي أوان بيت لو بيشكياني كهيتي بود جايتي كديني سنة كاتك أخسان لقلاء كاتك دجمناني إسلاما بيان أليت أم قصي إيوة أم كردوي إيوة أم برنامي إيوة أم فليمي إيوة دجب إسلام على أوانية فلانا حزب إسلامي شكات كاتك أبا أهلي بدا عليت حي على خير العمل لبانانية أشهد أن عليا ولي الله لبانانية قال أوانية تناو إيه وشاء لدعي بان ألف الصلاة وسلامك أوانية لدعي بان الفاتحة أكام أوانية لبيش بان شتريش ألين كواتا أو أهلي بداعي كأوانا أنجامدا ناتوان الرديكي بنوا دجمنان الإسلام شي خوشان دجاية الإسلام انتهي كتوير خسيان لقلاكي أوش أوك أبابك أبواني المسلماني بلا مسلمان بس لا ينداو توشي انحراف بون. ومن تدبر عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم وجد حجتهم إنما تقوى على من ترك شيئا من الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتاب. أقرب جواني تيبقيت بيربقيتوا زوريني أوانيك أهل بطال كأيكن ببلغا بسر أو كسانيك نزيكتر لحق لوانوا أبيني حجكان بشي بقوة به بو حجكان بقوة أكن بسر أو كسانيك هوازيان هيناوا لهندي لو حقا كخواي قرومي هربان ناردويتي ببي أغمرة صلى الله عليه وسلم وناردويتي خوالة قرآن كيدا بالي كواتا أهل بدع لتشاو دجمناني إسلاما نزيكي كان هي بو إسلام نزيك ترد وهي أن أهل بدع وانك كافر نبون بدأ كان بدعي كفرينية نزيكتين لإسلام ونزيكتين لمسلمانان لتشاوكيا لتشاو دجمنان إسلام ولم دجمنان إسلام أهلي بدع أكان بحجة أي كان ببلغة بدس خويانوا لكاتي كبيانة بيت دجاياتي كدني إسلام شكي أوان وازيان لهندي حقيناوا ك في غمر صلى الله عليه وسلم قاعد جيتي ولا قرآن هاي نايكا دجاتي أكن أنا ملك العقل أنا مجي كاتك دجمناني إسلام أبينا وأبيستن أهل بدع ردي حديثي بخاري أداتوا ردي حديثي بخاري ومسلم أداتوا كباس لواكا بنسبة آفرتان وناقصات عقل ودين أيش بها ما شرد ذاته كبيرا هو حديثة هل أولي فلانكس خبان خوازي إسلامي كواتأو قصي خوي بهي زكاة بود جايتي كدني إسلام بشجيري قصي خوي كابتشي با قصو كداري أهل بدع كدجايتي آيات وحديث أكام وكصحيح فيكون ما تركه من الحق أعظم حجة للمبطل عليه كواتا أو كاتا أو حقي كأم شيني ناكويت ولي ناقليت أو أبتا بلغيكي قورا بوكساني كلا سربة تعلن بلاميكابا بلغة بسرتو ويجد كثيرا من أهل الكلام يوافقون خصومهم على الباطل تارة ويخالفونهم في الحق تارة أبنك زورك لأهل كلام موافقا لقدج من كان أنا على الباطل تارة ويخالفونهم في الحق تارة جاري واشي بتشواني أوانا كان كاتكا لسال حقبا فيتسلطون عليهم بما وافقوهم فيه من الباطل وقال دجمناني إسلام زالبا بس الأهلي كلاما بس الأهلي بدعا بشيها زالبا بويكا أو أهلي كلاما أو أهلي بطالة أو أهلي بدعا موافق لقى الأوانا لشيء لا بطالة تاني أو أن أصل لدجمن يعني إسلاما دجاهدك إسلام أما أن لوش تاني كدجاهدي إسلامي بيه كان لأن لهم الصمع لبدع كدجاهدي إسلاما كان دجاهدك نابع أو آية وحديثاني كأو أن لقى العق معنا نابنجي أبيتا شيء أبيتا درقايك بأويك وأهلي بطال دجمناني إسلام قصبة كيبلين قصبة إسلام بلين. وبما خالفوه من الحق وليس لمبطل بحمد الله حجة ولا سبيل بوجه من الوجوه على من وافق السنة ولم يخرج عنها بلام ويكل السلبة طالبة الحمد لله هيش بلغيك يا مدسة ونية هيش رقيك يا نية لهيش رؤيك بود جاهتك الدني أو كسانيك موافق السنة بهيشي ولا سنة درناجة كاتك أول آليت كتو خود نايكيت بيشبان زيادت نيا دوايبان زيادت نيا كبي ألي أويتوش زيادة أشهد أن عليا ولي الله حي على خير العمل برامبر بتوتو نيشيك كتو إيمان بويتريج نيا كبيدعيو خلقاني أيكم بنايوشيوا بناوي أهل السنة كلا ودا لغا السنة تاني وبالغينية بدات واني بلان بردو إيش تيك بكا كتو خون نايكي بلان بقر كردت أبيتا بلغة بو أو يانا أبيتا بيانو بو أو حتى إذا خرج عنها قدر أنملة تسلط عليه المبطل بحسب القدر الذي خرج به عن السنة أقرب قدر سرنينوكيك درشي للسنة أهل بتال زال من بسرتو ده بقدر أويك تولى سنة درشويت الله باشا أقر أميتو السنة أقر أميتو الراستا أما قلو إسلاما أبو تو بشوانيكت أبو شنيناكيت فالسنة حسن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين. شان كوتني السنة لها مريكا أو قلائك الزور بهيزا بو أوكسي كواب شتناوي إتروكس أمين بيت أمين بيت لويك دجمنان إسلام طمعا فينا بيت. وصراط المستقيم الذي من سلكه كان إليه من الواصلين. وتسنة رجع راسك يا كهركس يشون أو رجع راس بكويت هو بيجمان أو رجع راس تيا أيجين بأخوة صراط إخوايا إن إخوة دايناو وهروهاتنا أو رجيش كات جين بأخوة أتجين برزامن دي إخوة أتجين ب لخوزوني خواي. وبرهانه المبين الذي من استضاء به كان من المهتدين. يعني السنة رناكيك بلغيك آشكرايا بوهر كسي كرناكي ليور بقريت لو كساني كخواه دايتي داو كواتا اوي لسر سنة نبي لتاريكيه رناكي دلي رناكي زباني رناكي كردوكاني بشان كوتيني سنة حكوشون رنائكي حسي بكار ديني بو دنياي خوي كشوين تاريخو بيوسي با غلوب يكي بو يكوا برشاي بر قاتي خورون كاتو سنة تيج اوا رنائكي بو كسي كوا سود لو رنائكي ور بگري. فمن وافق مبطلا على شيء من باطله جره بما وافقه منه الى نفي باطله. هالكسي موافق به لقل بطالك لسرشتك لبطالكاني او تشي سريك يشت رأيك يشت ذات بما وافقه منه الى نفي باطلي ويكا ونفي تشيبك نفي بطالك اوك كتماعي تيبكات او زيادة الشرعي ابي بوتو الصواعق المرسلة برقشوالة بره 1255 فما أصيب المحق إلا بطاعته للمبطل في بعض أمره. ووصول هؤلاء يكرهون ما أنزل الله مما هو بخلاف عقولهم وآرائهم وقواعدهم. فمن أطاعهم في بعض أمرهم كان من الذين قال الله عز وجل فيهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. سورة محمد آية بسوشش أوانيك لسر حقا كاتك توشي فتنونا راحتي ابن توشنابا الا بهوي اويكا امان جراليان بوبا تالا كان هي لهندي رو وتاوي كوالس السنته توشي فتنه ببيت للايان اهلي بدعوه وكاركي اويكا جرالي اواني كدو كاريغري اواني لسرا بويتو شفيت نمو اصل اوانيش وصولا كان يعني اويا كبيا ناخوشا او اياتاني كهاتو تخواروا كبيا شواني تيغيشتني اوانا بيا شواني بوشوني اوانا بيا شواني او بنشيناني كاوان بوخواني داناو بوي هر کس یې رایالیان بکا له هند ایشو کارا موافق به لګاو او انا او بګومان او آیته برکوت که خو یو مهربان در بهره انا فرمید او انی که پاش گس بونه و اسلام دوای ئەوەی کە ڕێگەی هیدایەتیشیان بۆ ڕوون کراوەتەوە، ئە شەیتان و سەوە لەلا و شێتان ئەو ڕێگەی بۆ ئەوان ڕازۆن داد و ڕازاندۆتەوە و ئەم لە لەهم یانی پێیان ئەڵێت ئەی خوێنێتەوە بەسەریانە. بۆچی شێتان زاڵ و بەسەریانە؟ لەبەر ئەوەی ذلكکە بأنهم قالوا للذینە کەریه ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. لبري وتيان بوكسانيك وكره ما نزل الله بيان ناخوشا أويك إخوانا بيوت إخوار أمان بواني نوتوا جيراليتان أكين لهندي شكارة والله يعلم إسراره خيرو مهربان زانياري بونهيني أوان هيا في بعض الأمر چیە؟ خۆی گەورە ئەزانێت. قال شیخ الإسلام ئەمەش سەرچاوی پێشووە سائق مرسلە 4392. قال شیخ الإسلام أهل كلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم على مخالفة السنة ورد بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كالجهمية والمشبهة والخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. أو أهل كلامك قصيان زورا كبد أهل كلام رقصيان زورا وقصكاني شان بلغانيا لسري بلغانيا لسقصكانيا كسلف زمان كات لا يخلو كلام أحد منهم على مخالفة السنة. سلف زمان كات لبروي تيانا نية كقسيك هبت مخالفة السنة نكدبي قسكان مخالفة السنة بوي سلف زمان كات تيانا نية إلا ردي هنديك لا خبري في أغمري دعوة وصاصة وكو جهمية كان جهمية كان وانيك إنكاري ناو صفاتي خواه كان وي سلف زميانة كات مشبهة وانيك خواهي قورا أشبهة بمخلوقة والعياذ بالله وانيك أعلن والعياذ بالله صفاتي خواه وكو صفاتي بشرة وكو خوارج خوارج كسانه كغناه غور انجامدن لنا مسلمانانا زنا بكات مشرب خواتوا دزي بكات بياو بكوجيت خوارج بشي زانيت بكافر زانيت بو غناه غورانا لسنة كافر نابه إلا كاتك بحلال بزانيت والروافض كرفضي خلافتي أبو بكر عمر عثمان كان رضي إخواني والقدرية كلام قدرنية قدر كان دوانا نفاتي قدر أو أنك هر إيمانا بقدرنية أظن تاوكو إنسان كان كردوك أنجامنا دا أخواني زانت والعياذ بالله دعيو كأنجام دان جا خواهي زانت وقدري جبريش هيا اوه كالان انسان هش اختياري كينية هل چي اكاد خواه بزور بي اكاد والعياذ بالله. والمرجئة اوه نش كالان ايمان تنابري تيه لوي كبزاني خواه هيا معرفة يعني براسي بزاني لد الله تصديق يعني بزبان بس اي كردوا كردوانية دي امانا يرحمك الله قصيهش كسيق لمانا نية إلا سكانا مخالفة السنة ويقال بأنها لا بد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل ويوتراوا واجبة حراسة السنة بكري بچی به حق به رازگویتی و بدات پروری لا تحرس بكذب ولا ظلم ناتوانه کسی پارزگاری لسنت بکه بدرو کدن و هر وحا بستم کدن کسی اتوانه دفاع لا سنت بکه که سنت به حق بزانه شوینی بکوی رازگو بی لگل شن کوتینی با سنت و داد پرور بیت نک بدرو کدن خوی با اهل سنت بزانت و لگل سنت آنه بیتو دجایتی سنت بکات یا ظلم کدن بنای سنت او ظلم بکات فإذا رد الإنسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة قرأت إنسانك ردي بطالب بطالباته وبلان بريتي بدعية ببدعية بكات أوانا أوانا كسلف وهروها زانيان السلف ذم أوانا ردي شركيان بدرا وبتوحيد ردي كفيان بدرا وبإيمان ردي بدعان بدرا وبسنات ردي معصيتان بدرا وبطاعات ولا يو توحيدان ترك الدوا إيمانتان ترك الدوا سنتان ترك الدوا طاعتان ترك الدوا ردي تفرقان بدرو بجماعات ذي بيشواني جماعة مسلمانان أم بيت يك جماعة كيوبون مثلا جماعة يك بهوي دمار جيليتان بوكا سكانتان دور كوتونو تولى سنة أوانا ك سلف واتا صحابة تابعين وأتباع تابعين أو سلف وأئمة كان كلا سلم منهجي أوانا أوانا ذمي أو كسانان كدوا كالردي بطالة بطالة داتوا والردي بدعة بدعة داتوا دارو تعارض بلجي حود لا بريسة دو هشتاو دو كواتا أوانا ك كبيتشواني سنتكا بيتشواني منهجي سلفكا أوانا كدرقاي درقان كدوتوا بودجمناني إسلام كصبا إسلام بغين وهروها قمان دروس بكن لدلي مسلمانانا برامبر بقرآن برامبر بالسنة كتك أخسان لقلاك لي على أخو فلانا كسيش مسلمانا وكو يمايلت وبلغي أوانيش أهينيتوا بوجي بود جايتكني إسلام قصي أوان أهينيتوا بود جايتكني إسلام أوانيش ليزانن جمناني إسلام كبزان أوانا هن ردي هندي السنة أدانوا كم تازور بكاري عندينا بكاري عندينا روكوشون لسلمي إمام أحمد رحمتي خواي ليبيت أوانيك وهابنوكو وافقو متوكلو جماعات شيانا كرت أهلي بداعيان هنا يبيشوا كدنيان بقاضي كدنيان بمفتي ودجايتي كنيكي وجايتي كنيه لسون وأهلي بداعيش بو سرخصني بيدعي خويان خويان زيك خانوا لويكا دا صلاتي هيا بو دجايتي كيبكن دجايتي سنتي بي او اگر انسان بچه کی لیان تیا بگا او که تا ازانه که اوان درگای گمانین که دوتا و با دجمنان اسلام که زیادتر مسلمانان توشی گمان بکن پرامبر با قرآن پرامبر با سنت شبهاتیان با درست بکن پرامبر با قرآن پرامبر با سنت و هر وها شهواتیش به همان شوه نبر أهلي بداتنها إيش يعني بريتيني لا بلاو كنو يشبها بران بربا قرآن والسنة ترقى الشهوات إيش يعني كلوتو فتبا دجماني إسلام بوتلي تێکەڵکردنی پیاوان و ئافرەتان دروست نییە. ئەو چیت بۆ هێنێتەوە؟ ئەبێ خەسەر ئەو کەناڵە، کەناڵی ئەهلی بیدا، بزانە ئەوەتە فەرقی ئەوانەی ئێمە وێ چیە. ئەو کاتە ئەهلی بیدا ئەناتوانێ وەڵام باتەوە، بەڵام ئەوەیکە لەسەر سونەت بێت و ئەوەی قەبوڵ نەبێت و لەوە گەڵەوانە تێکەڵ نەبێت و لەو دانیشتنانە بەشدار نەبێت، ناتوانە بەرامبەری قسە بکات. قەناتە بۆنی ئەوەی تۆ بەتاڵەوە جۆ بەتاڵە کەواتە بەتاڵ و بەتاڵ ناخیرێ. بڵێ ئەوان بەتاڵ ئەیکەن کەواتە ئێمە شەیکەین، بەتاڵ و بەتاڵ نابێت. کە پێی بڵێ تۆی موسڵمان، ئەمیش لە تۆیەکەی ناشەرعیە، هەڵێ ئەوەنی ئەوانی شەیکەن بەتاڵ و بەتاڵ ناکرێ. یان بەم بەتاڵە بووترێت ئەمە ئێوەیکە ناشەرعیە، هەڵێ ئەوەنی موسڵمانەکانی شەیکەن. ئەوی ڕەدی بەتاڵ و بەتاڵ باتەوە، ڕەدی بیدعە بە بیدعە باتەوە، ئەوە چییە؟ ئەوانە کە سەلەف دەمێ کردو تو ڕەدی بەتاڵ بە حەق بیتەوە، ئەوە ئەسڵە. بڵام کە لە ئەسڵەکە لایدا ئەوەیە کە سەر لە خۆیش و لە خەڵکیش ئەشێوێنێت. والعیاذ بالله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.